بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تزينت مجالس الخير بذكره وحمده والثناء عليه وشكره، وتعطرت بمديح سيد الخلائق ومظهر الحقائق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وزوجه وصهره وبعد، مع حلقة جديدة من برنامج المديح النبوي عبر العصور. نبتدئ حلقتنا هذه التي ستعمر بالكلام عن موضوع هام من متفرعات المديح النبوي. كم وكم من الشعوب تحتفل بذكرى ولادة عظمائها ومؤسسي دولها، ومن أولى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحتفى ويحتفل بذكرى ولادته الميمونة، وهو سيد الرسل وخير البشر، لأن الاحتفال بمولده يذكر الناس بنعمة الله تبارك وتعالى في إيجاده وإظهاره في هذه الدنيا، ليكون نبراسا مضيئا يهتدي بهداه من شاء الله له الخير في الدنيا والآخرة، وليظل القدوة والمثل في الأنفس والقلوب بعد أن أخذت الحياة الدنيا ومشاغلها أغلب أوقات الناس عن مجالس التفكر والتدبر والعلم الديني. ولن ندخل في تفاصيل حكم الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة، فقد أسهب العلماء والفقهاء في بيان استحباب هذه البدعة الحسنة التي لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أيام الصحابة والتابعين. إنما مرادنا من هذه الحلقة تسليط الأضواء على ما اهتم به شعراء المديح النبوي في هذا الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا من قصائدهم وأشعارهم ونثرياتهم المديحية. انتشرت كتابة الموالد النبوية منذ أيام الملك مظفر الدين كوكبري المتوفى سنة 630 هجرية، صهر السلطان صلاح الدين، وهو أول من احتفل بالمولد النبوي ووضع قواعد هذا الاحتفال. ثم انتقل هذا الأمر من المشرق إلى الأندلس، حيث صار المسلمون هناك يحتفلون بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وكان الحافظ ابن دحية المتوفى سنة 633 هجرية هو أول من ألف في مولد النبي في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وتسابق المؤلفون إلى وضع كتب المولد النبوي، يميلون إلى التأريخ وسرد السيرة حينا، ويوردون الأحاديث الشريفة والروايات بسندها مرة أخرى. وبعض هذه الموالد تقتصر على النثر فقط، وبعضها الآخر يمتزج فيها الشعر بالنثر، وكلما تقدمنا في الزمن يرجع نصيب الشعر فيها، ويميل النثر إلى التبسيط بالألفاظ السهلة القريبة إلى المسامع ليسهل إنشاده والتغني به. وهذا يظهر أن وضع هذه الكتب كان هدفه الإنشاد في مناسبة المولد وفي غيرها من المناسبات الدينية. وأكثر ما حفلت به كتب الموالد النبوية هو الغرائب التي رافقت مولده صلى الله عليه وسلم، وإشارات وبشارات مولده ومبعثه، والروايات التي نقلت عن الأحبار والجن. وقد انتقلت هذه الروايات والأخبار إلى قصائد المدح النبوي. وكان أول من مدح النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ذاكرا مولده ونشأته جده عبد المطلب بن هاشم، الذي حمل النبي بعد ولادته وأدخله الكعبة، ثم قام به منشدا: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان، حتى يكون بلغة الفتيان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من كل ذي شنآن، من حاسد مضطرب العنان. وقال الصحابي عبد الله بن رواحة الذي استشهد في غزوة مؤتة مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاكرا مولده الشريف: روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن الخبر. وإلى هنا ننهي حلقتنا التي عبقت بذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا يتجدد بعون الله وتوفيقه في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.